وقال عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وشهر الجمعة ورجل حضرها بإنفاق وسكوت ورجل حضرها بإنفاق وسكوت ولم يتفق فتجد فتحول الجنة هذا الاعتقاد Thank you. Thank you.